كنجري عمر شي حاجة ما جاتني سهلة، خدام على راسي وعلى دراعي كنعري، عمري ما طمعت باش نديها كاملة. من نهار حليت عيني وانا كنجري عمر شي حاجة ما جاتني سهلة، خدام على راسي وعلى دراعي كنعري، عمري ما طمعت باش نديها كاملة. على ظهري غدا جاي وخصو يلقاني واجدة، حملة ثقيل وهرس لي ظهري، الحياة بغت لي معاها معاندة. ما غاديش نبقى نبكي على ظهري غدا جاي وخصو يلقاني واجدة، حملة ثقيل وهرس لي ظهري، الحياة بغت لي معاها معاندة. دازو عليا ليالي نعاس كاع ما جاني سبابي، قلبي مجروح وباقي ما شوفوا رايا صاحب الليل.